السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا أخواتي وحبيباتي، بإذن تعالى نبتدئ اليوم درس جديد من دروس شرح الأدب المفرد، ومعانا باب المستشار مؤتمن. معانا باب المستشار مؤتمن. معانا حديث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتينا سبيون فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوص به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. طبعا الحديث احنا قرأناه مع بعض كاملا، وهنبتدي نشرح. هو أكثر من رائع، ياريت نركز، لأن النهاردة في فوائد عظيمة جدا هناخدها بإذن الله تعالى مع بعض. طيب، بداية الحديث له قصة. القصة دي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، يعني هو خرج في وقت معين. الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخرج فيه أصلا، وفي نفس الوقت ما فيش حد بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فعجيب جدا ان النبي ايه يكون متواجد خارج بيته في هذا الوقت. فاتاه ابو بكر رضي الله عنه فقال: من جاء بك يا ابا بكر؟ فقال: خرجت القى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر في وجهه واسلم عليه. يعني النبي خارج فقابله مين؟ طبعا اكيد دراسته. يبقى زي ما قلنا النبي كان خارج في وقت ما بيخرجش فيه اصلا، مش معتاد ان هو يخرج فيه، وقال له ابو بكر رضي الله عنه. فالنبي بيساله: انت خرجت ليه؟ فقال له: انا خارج اقابلك واسلم عليك. وبعدين شويه وراح جه عمر بن الخطاب، فالنبي قال له: ما جاء بك يا عمر؟ فعلى طول اجاب قال: الجوع يا رسول الله. يبقى الثلاثه كان عندهم جوع. النبي صلى الله عليه وسلم قائد الامه، يعني الحاكم الرئيس صلى الله عليه وسلم، ليس في ريفه طعام، وبعده ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهما ما لهما من الشرف والمكانه، هم كمان جعانين معهمش طعام يعني ياكلون. فخرجوا اتقابلوا في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمر يعني كان صريح وقال له: الجوع يا رسول الله، النبي رد عليه وقال له ايه: وان قد وجدت معذرة، وأنا قد وجدت بعض ذلك. يعني أنا كمان إيه اللي أخرجني الجوع. الثلاثة انطلقوا إلى منزل مين اللي صاحب بقى الحديث اللي إحنا نتكلم عنه ده، اللي اسمه أبو الهيثم. أبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري، كان يعني رجل من الأنصار، وعنده من الخير الكثير، عنده نخل كثير، وعنده إيه من الأشياء اللي هو الغنم، يعني كان ربنا يسحق على اعضاء بسطة في الرزق. ورغم كده ما كانش عنده خدم، ما كانش عنده خدم، يعني ورغم ان هو كان عنده يعني امور يعني محتاجه يعني من خدم يقوم بها، هي زوجته بس اللي كانت موجوده. ذهبوا إليه فلم يجدوا، فسألوا امرأتي، سألوا زوجته، قالوا لها إيه أين صاحبك؟ فردت عليهم قالت انطلق يحضر لنا الماء، رايح يجيب لنا ماء العذب إيه اللي بنشربه. فيدوب وقت بسيط جدا، فرجع أبو الهيثم ومعاه القربة اللي فيها الماء، وأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حضنوا التزموا، ويعني قال له فداك أبي وأمي، فرح جدا وتهلل وجهه إن النبي ضيف عنده، ومعاه مين؟ مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب. أنا عايزاكم تسمعوا معايا القصة كده زي ما كنا بنحكي قصة جميلة، وركزوا معاها بعيدا تماما عن إن إحنا يعني بندرس أو يعني بنحفظ أو شيء، اسمعوا القصة مش هتغير أذهانكم لأن هي جميلة جدا فعلا. خلاص وصلنا لحد فين؟ لحد ما هم قابلوا أبو الهيثم وخدهم ورحب بيهم ودخلهم عنده في الحديقة بتاعته، وفرش لهم بساط يجلسوا عليه، وبعدين راح جاب من النخلة يعني تمر وأحضره للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وهو بجيب التمر، بعد ما جاب الـ يعني كده جزء من النخلة كده، عارفين انتوا بقى لما يكون حاجة كده ايه اسمها تمر، خلاص جابوا أحضره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالتمر. فالنبي قال له أفلا تنقيت لنا من رطبه، أو يعني نقينا الرطب، نقينا ايه الجزء اللي هو فيه الرطب. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، وأحضر تمر كثير فيه رطب وفيه بسر، فهم ايه كلوا من هذا التمر وشربوا من الماء العذب اللي كان مع أبو الهيثم. لما كلوا التمر وشربوا الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال مقولة يعني عايزين نسمعها كده ونركز فيها. قال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. تخيلوا بقى ان يعني شوفوا هم عشان قعدوا في مكان فيه ظل وكلوا رطب طمر يعني وشربوا ماء عذب بارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحلف ويقسم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. عارفين الآية؟ الآية اللي تقول إيه في هذا المعنى؟ مين مركز معايا يقول الآية اللي في هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه؟ طيب النبي بيقول هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. جزاكم الله خيرا. نعم، فتخيلوا بقى ان ده من النعيم اللي هنسأل عنه، فما بالكم بقى بالنعم اللي عندنا والطرف اللي احنا عايشين فيه. ها شوية مية كده مش متلجين يعني، شوية ماء بارد عشان محطوط في قربة فما بقاش سخن يعني، وكام تمراية كده رطب وظل قاعدين فيها. فالنبي يعني يقسم ان ده من النعيم اللي هيسأل عنه، يعني هيسأل عن المية اللي يعني النعيم البسيط جدا، اللقمة اللي كلوها هي التمرة اللي كلوها والمية اللي شربوها والظل اللي قاعدين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي ده نعيم، وهنسأل عنه يوم القيامة، هنحاسب عنه، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. يعني هل هذا النعيم كان سببا في طاعة الله عز وجل؟ هل شكرنا هذه النعمة؟ هل كنا حقا بأداء شكرها ويعني أعانتنا على طاعة الله عز وجل؟ تخيلوا، فما بالكم بقى بالمكيفات والدفايات والأنواع الشراب، ها المياه الغازية على العصائر على مش عارف ايه على الشراب الساخن، على هيعدلكم ايه ولا ايه بقى من اللي احنا عايشين فيه اللي احنا قلما نحمد الله عز وجل عليه. قليل جدا اللي راضي بحاله واللي حامد ربنا وحاسس ان هو ياه ده نعمه عظيمه جدا. سبحان الله، انواع طعام وانواع شراب ومساكن، يعني مش قاعدين كده في مش فاشين حصيره وقاعدين في ضله، لا ده انت قاعده شوفي بيتك عامل ازاي والجو مظبطاه، يعني يا اما بارد يا اما دافي حسب الجو، يعني نعيم عظيم. احنا في نعيم هائل، نعيم هائل جدا جدا، وقليل الشكر جدا احنا، يعني سبحان الله نغفل عن ذلك ودائما النساء غالبا تتطلع لما أعلى منها، لما فوق ذلك، مش يعني مش راضية بوضعها وتشكر الله عز وجل عليها ليل نهار، يقول يا رب أعني على شكر هذه النعمة واجعلها عونني على طاعتك. لا، ده كمان إيه، ممكن تكون معترضة ومتطخ، والأولاد الجيل كله متطخط ومش عاجبه أي حاجة خالص، وعنده ملل وزهق وهو في قمة النعيم. نعم، وقفة كان لابد منها. نسأل الله عز وجل العافية، ونذكر يعني أنفسنا ونتواصل بهذا الأمر، تذكروا شكر النعمة الطرف اللي احنا عايشين فيه، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، واجعليها عونا لك على طاعة الله عز وجل. طيب، إيه اللي حصل بعد كده؟ إيه أبو الهيثم بعد ما قدم بقى الحاجة يعني التمر والماء، ذهب عشان إيه يصنع بقى طعام عنده بقى الرسول وعنده صاحبيه أبو بكر وعمر، فرايح عشان يذبح شاة مشياه اللي عنده للنبي صلى الله عليه وسلم ويصنع إيه طعام. فالنبي قال له لا تذبحن ذات در، يعني تذبحش إيه واحدة من تكون فيها لبن. ففعلا هو اختار شاة وذبحها، وبعدين في مختصر للقصة خالص ما قالش التفاصيل، قال فأتاهم بها فأكل. فالنبي لاحظ طبعا طول الوقت مفيش خدم، ده هو الراجل وزوجته، وزوجته هي اللي ايه يعني يذبح ويديها، فهي اللي تقوم على الطعام وتطيبه وتحضره للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان مفيش خدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ طبعا هنا دي ملاحظة دقيقة جدا منه صلى الله عليه وسلم، يعني ده اهتمام منه بأصحابه، والسؤال عن أحوالهم الاجتماعية وأمورهم الاجتماعية، وشايف أمر معين فلم يغفله، لا سأل عنه واهتم به. فأبو هيثم أجاب وقال لا. فالنبي قال له فإذا أتانا سبي فأتنا، السبي هم إيه الأسرة، سواء كانوا عبيدا أو إماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، برأسين يعني إيه من العبيد، يعني اثنين شخصين عبدين خلاص. فجي أبو الهيثم عارف بقى أن في أسرة، النبي قال له لما يبقى فيه سبي ائتنا، تعالى عشان أختار لك. فأبو الهيثم فعلا راح للنبي صلى الله عليه وسلم، أيوة عبدين نعم، والنبي قال له إيه اختار منهما. شوف يعني قمة الذوق، يعني التعامل الراقي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختر منهما، يعني اختر واحد من الاثنين. فأبو هيثم قال يا رسول الله اختر لي، يعني ايه يعني انت اولى بالاختيار صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا القول يعني يدل على توقيره واحترامه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم عليه، يعني يقدمش رأي لا ده هو يعني لا يعني الرسول هو اللي يختار مش انا. فده طبعا يعني يحفزنا احنا ان احنا نتأدب مع من هم اعلى منا، مع اهل العلم ونقدرهم. فلما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اختر لي، فالنبي قال له على طول ايه الشاهد بقى اللي معانا هنا في هذا الباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن، يعني انت امنتني فوضعتني في وضع امانة. يعني ايه مؤتمن؟ يعني امين فيما يسأل عليه من الامور، لأن الشخص اللي بيستشيره حمله أمانة، فلا بد إن هو يدله على الخير والمصلحة، ما يكتموش، لأن هو لو كتمه يعني الشيء اللي هو بيسأل عنه لو كتم عنه هذا الأمر يضره خلاص. طبعا هنا هو برضو النبي صلى الله عليه وسلم يوضح عظم أمر المشورة، وهي فيها أكثر من حديث يعني، لكن لما هنا ذكر يعني ما قالوش أيها هي الله فلان على طول، قال إن المستشار مؤتمن عشان يوضح للأمة كلها ويرشدنا جميعا كأمة مسلمة أن هذا الأمر أمانة، لما حد يستشيرك في أمر لا تكتمين، انصحيني، ما تتخاذليش، ما تستحيش، ما تكسيش، لا طب أنا هقول وبعدين يعني افتح ابواب عليا مقفله خلاص براحتهم بقى ماليش دعوه، لا طالما حد استشارك لابد ان تستقل. بعدين تدليه على الخير، لان دي نصيحه لا تضرين لا ضرر ولا ضرار، لابد ان احنا ننتبه لهذا الامر في كل شؤون حياتنا. طيب نشوف بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أشار عليه. النبي قال له إيه؟ خذ هذا، يعني واحد منهم، فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. رأيته يصلي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار له مين؟ اختار له الذي يظهر عليه علامات الصلاح. ليه؟ لأن الصلاة يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واختار له اللي شافه يصلي، اختار له صاحب الدين، وبعدين وصى عليه قال استوصي به خيرا، وصى بهذا الرجل الذي يصلي ويطيع الله عز وجل. طب ده أثير ازاي يصلي؟ حد فيكم فكر في الموضوع ده، ولا انتوا مركزين في القصة ومش مركزين في تفاصيلها؟ حد يشاركنا الرأي. هو أثير دلوقتي المفروض سبي ان هو أسلم بعد الأسر، بعد ما أسر. لا طبعا هو لا يعني جوتيها زيادة يهودي، أعوذ بالله. لا هو بيقول له يصلي صلاة المسلمين، مش صلاة النصارى ولا صلاة اليهود. هو بعد ما أسر أسلم، فبقى يصلي في هذا الوقت. هو هذا وأغلب احتمال، يعني في احتمالات، ولكن ده يعني عشان بس ما ننتهوش في الاحتمالات فهي مركزين في هذا الأمر. هو لم يذكر يعني في هذا الأمر دليل واضح، ولكن هو أغلب الاحتمالات التي ذهب إليها، أو أصح الاحتمالات التي ذهب إليها العلماء في تفسير هذا، أنه بعدما أسر أسلم، وحدث ذلك لكثير من الأسرى. خلاص طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى به، قال استوصي به خيرا. كلمة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعامله بالمعروف ويتني استوصي به معروفا. طيب مين سمع بقى هذا الحوار؟ مين سمع؟ زوجة أبي الهيثم. تخيل الزوجة اللي معهاش خادم يعينها وكل الشغل عليها، وبعدين ده يعني الشغل بيت، الشغل بيت يعني كم متر في كم متر زينا كده؟ لا خالص، ده حديقة ويعني نخل وكل ده عايز شغل، وبعدين ايه غنم، وتخيلوا بقى يعني. فأما سمعت ده يعني مش بقى تفرح بالخادم ده او الخادم جه، لا. فقالت امرأته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. شوف النبي قال لك ايه؟ قال لك استوصي به خيرا، انت عشان توصي تنفذ وصية النبي. شوفي هي بتفكر في ايه؟ شوف الايمان العالي الذي يعني يعلو على كل شيء. خلاص هي يعني رغباتها الدنيويه وان هي بقى تستريح مع خادم ده، كل ده انتهى لما سمعت بس ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته استوصي به خيرا. فقالت لا احنا عايزين بقى ننفذ وصيه النبي على اكمل وجه. فقالت له ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. انتوا لسه واخدين يا دوب هيخدمك ويريحك، لا اعتق عشان ايه تبقى نفذت وصيه النبي. فهو بقى مش قال لها والله لا استني بقى النبي مش بدوني عشان كده، يعني برضو احنا تعبانين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم شاف حالنا ومقدر، هو مديهونا عشان نرجعه ولا عشان يعني نعتقه، وبعدين دي كده المفروض هديه النبي. لا ما عادش بقى ايه دي تبريرات زينا كده. لا شوفوا ما خدوا الامر على ظاهره وايمانيات عاليه، هي اللي تحكمت على طول. قال فهو عطيه على طول، هي نصحته نصيحه يعني بجد جاءت في وقت عجيب. واحد فعلا والله فعلا سبحان الله زي ما انتم بتقولوا كده، انا متعجبه جدا من هذا الامر، ومش عارفه الناس دي في نفسياتهم ازاي بيتعاملوا، يعني معاملاتهم الايمانيه العاليه دي الرقيه دي ازاي، يعني فعلا سبحان الله ايمانيات عاليه جدا جدا. تخيلوا احنا حطوا نفسكم مكانهم يا جماعه، زوج وزوجة تعبانين عندهم يعني شغل كتير، اللهم بارك مزرعة كبيرة محتاجة شغل كتير جدا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نصحهم بخادم وخلاص نقلهم الإنسان الكويس، فيقولوا لا طالما وصف بخير جدا فاعتقوا، فعلى طول هو أصح فهو عتق. سرعة استجابة للنصيحة، ويعني هي سرعة استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، ما شوفهم هي أكمل وجه ليه يعني العمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم هم يستوصوا بخير، فحبوا يكونوا في أعلى منزلة من العمل بالنصيحة حتى لو ده جه على نفسهم. نعم فعلا يا مي، حتى لو ده جه على ايه مصالحهم وما يعني يتمنوه وقعدوا بقى يحلموا بالخادم وهنستريح عيش الموقف، يعني احنا عايزين نعيش الموقف فعلا عشان نستشعر هذه الامور ونتغير. طبعا احنا مش هنوصل للمنزله العاليه دي، ولكن على الاقل نتغير نتحسن شويه، نربي انفسنا شويه، نتادب، هنمارس الادب عشان نتادب، نتادب شويه. انا طبعا بقول لنفسي قبلكم طبعا هذه المرأة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما علم بذلك أنه أعتق هذا الخادم، قال هذه المقولة الجميلة جدا صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني يقول ان مفيش نبي بعث ولا خليفة حد بيحكم رئيس وعنده مرؤوسين يعني الا ولي بطانتان من الناس، بطانة مجموعة من الناس كده صالحة بتأمره بايه؟ بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تأمره بما فيه الخير العظيم وتنهى عن المنكر، وبطانة تانية مجموعة تانية لا تألوه خبالا يعني لا تقصر في إفساد، الخبال هو الإفساد، تألوه يعني من الايه التقصير، لا تقصر في ان هي تفسده. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. طب يعني ايه بطانة؟ البطانة اصل كلمة بطانة يعني بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون امره، يعني الى معاني سره، ويعني الناس اللي هو بيشاورهم في احواله واموره وبيثق في ارائهم. واسم بطانه يعني شوف بها ببطانه الثوب، عارفين بطانه الثوب؟ انت لما بتبقي لابسه فستان ليه بطانه؟ انت الاقرب ليكي ظاهر الفستان ولا بطانه الفستان؟ طبعا اقرب حاجه لجسمك الايه؟ البطانه. فيعني هم الناس المقربين من النبي او من الخليفه او من اي شخص تولى امر، كل شخص في موضع مسؤوليه له بطانتان، واحده منهم بتامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تامره بالخير، وواحده ثانيه لا تقصر، مش بقى تامره بالشر، لا يعني شوفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر ابدا في ان هي تفسده، كما هو المشاهد وكما هو ظاهر دلوقتي، ان يعني بطانة السوء اللي بتبقى حوالين الناس اللي هما يعني وضعوا في مقاليد الحكم او في يعني يرأسون الناس، بطانة السوء شغالة افساد، حتى هو يعني حب يصلح مثلا يعني الله اعلم يفكر ان هو يرجع شيء، لا على طول افساد على طول، لا ازاي يعني على طول لا يقصروا في ان هما يفسدوه فبالتالي يفسد المجتمع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. أن ربنا سبحانه وتعالى بيكفيه وبيحفظه من شر بطانة السوء، فهو ده إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وقاء الشر كله وحفظه من الإفساد والضلال في الدنيا والعذاب في الآخرة اللي هيترتب طبعا على الفساد والضلال اللي هيكون في الدنيا. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة الجزئية الأخيرة من الحديث في هذا الحديث؟ لماذا؟ الشيء اللي بيربط ما بين القصة اللي احنا ذكرناها وبين نهاية الحديث، حتى يشغل مخه كده يقول معانا ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرني اني بالضبط كده، برافو عليك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الزوجة، يقصد الزوجة، ان الزوجة دي بطانة خير او هي البطانة الصالحة لزوجها. خلين بالكم هنا يعني مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في هذا الحديث، ان الاسرة زي الدولة المصغرة. خلين بالكم ازاي الاسرة دي فعلا زي الدولة المصغرة بالضبط، هو ده المجتمع الصغير بتاعنا اللي ايه اللي لابد ان، عشان كده دايما نقول ايه يعني نطبق الشرع. عليكم السلام ورحمة الله، نطبق الشرع في بيتنا الأول في بيوتنا ونقيم ان شاء الله عز وجل في المجتمع المصغر اللي هو مجتمع الاسره. وبعد كده لما في اسره كده واسره واسره عملنا مجتمع مسلم ما نقصرش، ما نقعدش بقى نبكي بقى على الشارع ونبكي على الدين ويا خبر وما فيش حد بيحكمنا بشرع الله، ولا فين بس احكام الشريعه، فين احكام الدين واحنا في بيوتنا مش عارفين نحكم شرع الله عز وجل. يبقى هنا البيت ده يعني من هذا الحديث نستدل على ان البيت مملكه صغيره لها من يحكمها، وفيها البطانه الصالحه وفيها البطانه السيئه. فهذه المراه اذا صلحت صلح البيت، هي بطانه صالحه النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بذلك، تامر زوجها بالمعروف وتنهى عن المنكر وترشده الى ما فيه الخير والى ما فيه الثواب والاجر العظيم في الاخره، غير عابئه بقى بالدنيا وما فيها. فزي ما قلنا سبحان الله فعلا هي ايمانيات عاليه جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم اعتاق العبد، ما قالوش طب ليه عملت كده، لا هو اقر ذلك، وهذا يدل على اعجابه براي امراه ابي الهيثم. والحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كل رجل له بطانتان، ده يدل على اعجابه فعلا براي هذه المراه الصالحه. وايضا نستدل من الحديث على حرص هذه المراه الصالحه على العمل بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلها وعلى ايضا فضل زوجها وسرعه استجابته لهذه النصيحه. ما شاء الله، اللهم بارك مجتمع يعني مؤمن ومجتمع صالح مستجيب لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم استجابة رائعة. عايزين نتعلم بقى يعني نتعلم أن نكون في مثل هذه الاستجابة أو يعني قريب منها، نحاول أن نقتدي بهؤلاء وننتبه للأسرة، ننتبه لإصلاحها، ننتبه أن تكوني بطانة صالحة في بيتك لزوجك تعيني على طاعة الله عز وجل. لا تنشغلي بأمور الدنيا، ما تخليش أمور الدنيا تستغرقك وتبعدي عن الأصل الذي خلقت من أجله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بهذه الفوائد العظيمة. وننتقل بعد ذلك لباب التحاب بين الناس. طبعا في أثار في كذا أثر بعد هذا الحديث، الأثار احنا نتركها خلاص، خلينا بقى في باب التحاب بين الناس برقم 131 على 115، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حديث مهم جدا وفيه أمور خطيرة جدا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بإيه؟ بالقسم. وإحنا عارفين وخدنا قبل كده السنة دي يعني إن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم نعرف إن فيه يعني يدل على أهمية الكلام الذي يأتي بعد القسم، وخاصة هذا القسم والذي نفسي بيده. تكلمنا ورجعوا للمحاضرات السابقة في معنى هذا النوع من أنواع القسم. طيب إن ليه يقسم على إيه بقى؟ لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. يعني الجنة محرمة طبعا على الكافر، يعني الجنة أبوابها موصدة مغلقة ومفتاحها ده باب الإسلام، لن يدخلها إلا المسلمون. طيب ولا تسلموا حتى تحابوا. يعني معنى هذه الجملة إيه؟ عشان تكونوا مسلمين إسلامكم صحيح وإيمانكم كامل، لن يصلح هذا الإسلام وهذا الإيمان إلا بالتحاب، الحب في الله، إن المجتمع يكون متحاب في الله، في روح مودة ومحبة بين المسلمين، في تواصل، في ترابط في المجتمع، لأن ده المجتمع القوي. عشان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم أمين، ربنا يرزقنا يا رب. فهذا يحتاج الى ايه؟ المودة، روح مودة وروح ايه؟ محبة بين المسلمين. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد بقى ايه؟ لسبيل الحب في الله، لسبيل هذا التحاب اللي هو ايه؟ اللي هيدخلنا الجنة. وافشوا السلام تحابوا، في رواية تانية لمسلم: اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. يعني ايه افشوا السلام؟ يعني ايه افشاء السلام؟ يعني انشروا السلام واذيعوه، اشيعوه بينكم، اكثروا من السلام. طبعا ده امر مفتقد في غالبية مجتمعاتنا. انا عارفش طبعا مجتمعات كل بلد وتختلف عن الاخرى، لكن انا هتكلم عن بلدنا مثلا. الامر ده كان منتشر يعني مع بداية دخول الناس كده في الالتزام، وفي ابتدى يحصل صحوة كده اسلامية، كان الامر ده جميل جدا ويعني شبه منتشر، افشاء السلام، ان ايه؟ يسلم على غيري وغيري يسلم علي، مجرد ان احنا هيئة واحدة مثلا مختلفة ومنتقدة نلقي نلقي عليها السلام وتلقي. فسلام ده كان بي، وممكن نقف كمان ايه؟ نتصافح حتى تتساقط الذنوب، اسلم وانا ما اعرفهاش ولا هي تعرفني. كان في روح جميلة جدا سبحان الله العظيم. مع الاسف مع الوقت فقدت هذه الروح، فقد هذا الامر، ودلوقتي محدش بيسلم على التاني، واللي يسلم هقول لكم بقى اكتر من كده، واحده كمان قالت لواحده بتقول لي وانا ما بنشرح كده في الناس، لقيتني واحده قالت لي انت تعرفيني؟ منتقده، متخيلين؟ انت تعرفيني مش بتسلمي عليا؟ مشكله كبيره جدا. حتى لو في جذب بالوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا حتى لو انت لا تعرفيني وانا اسلم عليكي وشايفه هيئتي، يعني انا هخطفك؟ مش عارفه هم بيفكروا ازاي. بعد تام عن الهدم، فعلا بعد تام عن الهدم سبحان الله. عشان كده احنا ضللنا، ويعني حصل شقاق وفرقة وتباغض فعلا، اللي احنا هنتكلم عن التباغض وعن اثره في المجتمع المسلم. اللهم استعان، الواحد يحاول يتوسم كده في الناس اللي بيسلم عليهم يسوهم. اللهم استعان. خلاص طيب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم والبغضة. يعني هو قال لنا تحابوا، وعشان تتحابوا افشوا السلام. بيحذرنا من ايه بقى؟ من البغضاء، التباغض. يعني في روح من الكره، الكراهيه والاحقاد، الضغائن بين المسلمين، كما هو الغالب الان مع الاسف، مع الاسف الشديد. يعني قل ما تجدي من يصفو قلبه لغيره، مع الأسف دائما في يعني ضغائن وأحقاد، وما فيش روح المحبة، قليلة جدا. الحمد لله سبحانه وتعالى الذي جمعنا يعني في هذا الجمع الجميل المبارك اللي تسود روح المحبة في الله، تفضل عظيم من الله عز وجل، نعمة عظيمة لابد ان احنا نشكر ربنا عليها جدا جدا، ان في مجموعة فضل على الهدي وفي بينها روح المحبة ممتثلين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لن تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولن تسلموا حتى تحبوا. فيعني بفضل الله احنا نتحاب في الله، ونتمنى ان احنا ننشر روح الحب في الله في مجتمعنا المسلم، المسلم على وجه الخصوص يعني قدر المستطاع، نحاول ذلك. طيب وإياكم، شوفي يعني وإياكم، عشان أقولك وإياك أن تفعل كذا، ده إحذاري، ده هذا أمر خطير جدا. وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. يعني إيه حالقة؟ على طول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شبه البغضاء في تدميرها للمجتمع المسلم وصده عن دين ربنا سبحانه وتعالى وعدم ائتماره بأمر الله وانتهاءه عن عما نهى الله، شبهها بالموت. الموس اللي بيحلق الشعر، مش اي حاجة تانية، مش مقصة، لا ده الموس، والموس ده بيخلي شعر تماما، بيستقصر الشعر تماما، مفيش شعر خلاص، بيحلق الشعر عن رأس. فكذلك التباغض بين المسلمين، روح التشاحن، التشاحن اللي في المجتمع ده يحلق الدين. تخيلوا مدى خطورة هذا الامر، يحلق الدين، يستقصر الدين من المجتمع، ما يبقاش في دين. عرفتوا بقى يعني احنا ليه عايشين في المرار اللي احنا عايشين فيه ده؟ ليه مفيش دين بيحكمنا؟ ليه مفيش يعني اسلام نتوحد عليه وشرع يعلو؟ مع الاسف مفيش روح محبة الله عز وجل مفيش، بالعكس فيه تباغض شديد واحقاد وضغائن وتشاحن، والناس كلها تحس انها تتخانق مع بعضها. الامر ده موجود في البيوت كمان، مش بس في المجتمع الخارجي، موجود في البيوت مشاكل وضغائن و يعني بين الازواج، بين الازواج والابناء، بين الاقارب. نعم في تباغض، في تشاحن، على طول خناق، مشاكل، اختلافات، وده الحال مع الاسف. عرفتوا احنا ليه محرومين من الخير؟ لماذا لم نحكم الى الان بشرع الله عز وجل؟ ليه احنا بعيدين عن ان احنا نكون مجتمع مسلم يستحق ان يمكن له في الارض؟ ايوه ابتلينا بحكام السوء والظلم، تسلطوا علينا فظلمونا، والفساد المتفشي في المجتمع، مفيش دين بقى. تخيلوا انتم الدين بيحلق اهو، يبقى ماذا ننتظر؟ ننتظر ايه؟ كل سوء وكل فحش وكل فساد وكل ظلم هينتشر في المجتمع طبعا. الله المستعان يا ساره، نسال الله السلامه، نسال الله الهدايه، ربنا يصلح احوالنا واحوال المسلمين، ربنا يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى ينظر الينا نظره رضا ويهدينا ويرزقنا العمل بهذا، وان ننشره بين الناس، ونبقى نحاول ان احنا نكون مجتمع يعني يعمل بدين الله عز وجل، نحاول قدر استطاعتنا. يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، على انفسنا بدايه نطبق هذا على انفسنا، زي ما سورة كل جزاء الله خيرا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فهنحاول نغير اللي في نفسنا الاول، وبعدين باذن الله تعالى باذن الله الامور حوالينا هتتغير، ولا ننسى الدعاء. يبقى هنا هذا الحديث يوضح لنا الاثر السيء جدا لروح الكراهيه والبغض والاحقاد والتشاحن والاختلاف في المجتمع المسلم، وان ده بيؤدي لايه؟ لحلق الدين. فننتبه لهذا الامر. طبعا لابد ان احنا بقى نخرج بفوائد من هذا الحديث ونعمل بها، يعني افشاء السلام حتى تنتشر روح الموده طبعا هيبقى قدر المستطاع، ويعني لا نقصر في هذا الامر، والحب في الله، يعني لا تستهيني بهذه النعمه العظيمه، الحب في الله، واخبري اختك ان انت بتحبيها في الله، واخبري صديقتك ان انت بتحبيها في الله، انشري هذه الروح الطيبه المحبه في الله عز وجل، حتى نعمل يعني بما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون اهلا لدخول الجنه، وحتى نكون اهلا للتمكين في الارض. طيب الباب اللي هندخل فيه بعد كده باب المزاح، هندخل على طول في باب المزاح، والحديث اللي معانا حديث معايا حديث رقم 265 على 200، حديث ابي هريره ايضا رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله، ويهم بتسال معلش لسه شايفه سؤالك، ان هي قالت تحلق الدين بمعنى انها تاتي عليه اتباعا حتى لا تبقي منه شيئا؟ نعم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه ادى التشبيه ده؟ عشان يقرب المعنى في اذهاننا. فقالت ان البغضاء دي حالقه يعني موس، وبعدين وضح لنا لا اقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم سبحان الله، يعني يعني بتقتلع الدين من المجتمع. ليه؟ احنا زي ما قلنا كده في تباغض، يبقى في تنافر، في تناحر، في اختلاف، كل واحد معجب برايه، كل واحد بيجادل الثاني ويشاحن في تشاحن مع البعض. انتم متخيلين؟ عايزه برضو يعني افكركم بحاجه مهمه جدا، اكيد انتم عارفينها، عارفين موضوع ليله القدر لما رفع يعني علمها، او يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع يخبر الصحابه بيومها هي في اي يوم، ولكن كان في اثنين بيتشاحنوا بره بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع هذا التشاحن، فقالهم ان رفع هذا الامر بسبب تشاحن هؤلاء، كان فعلا لهم ليله القدر يوم كذا، فلما حصل التشاحن ده خلاص رفع عنهم هذا الخير. والله ده حديث صحيح، سبحان الله العظيم. فتخيلوا بقى، يعني انا بس عايزاكم تركزوا في نقطه مهمه يا جماعه، وانا برضو مش عارف اسيب الحديث ده غير لما نكفيه حق. التشاحن اللي في بيوتنا ده بيكون سبب في رفع يعني في هقول لكم ايه، مش عارفه اجيبها ازاي، يعني اي خير يرفع عنا ده خير كثير جدا. شوفوا يعني البيوت معظمها فيه زعيق ومشاكل وصريخ واختلافات وكله مختلف مع التاني وخناقات، سبحان الله العظيم. فعلا ايوه بالظبط كده، مفيش بركه، مفيش توفيق، مفيش خير. الاولاد في عقوق، مش بيستجيبوا تاني للاب والام على دين والتزام، والاولاد مفيش خالص، في اتجاه تاني تماما. فمسألة الرفق في البيوت والحب يعني اللي احنا مفتقدين وعايزين نرجعه بإذن الله تعالى، التعامل بحب، احنا ما نستهينش بهذه الأمور، لا نستهين أبدا بها، لا، ده حديث مهم جدا في هذا الموضوع. روح المحبة والمودة مطلوبة جدا جدا بين المسلمين، وهي سبب في خير عظيم، خير عظيم ونهايته الجنة، رضا الله عز وجل والجنة وبركات وخيرات. ولكن يعني على العكس، على عكس ما نرى مجتمعات مليئة بالبغضاء والكراهية والأحقاد، وزي ما قلنا تشاحن ومشاكل، وحتى في بيوتنا فنزع منها الخير ونزعت منها البركة. فإحنا نحاول نتدارك هذه الأمور وننتبه، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني من فضله سبحانه وتعالى وتوفيقه لنا أن يرزقنا هذا العلم، وتيجي قدامك هذه الأحاديث فتنتبهي مثل هذه الأمور فتصلحي نفسك وتصلحي بيتك ويصلح المجتمع الصغير، حتى يعني نوفق لإصلاح المجتمع الكبير بإذن الله تعالى. فننتبه. نخش بقى بحاجة تانية خالص في باب المزاح. وشوفي سبحان الله يعني كتاب الأدب ده كتاب رائع جدا، خلي بالك يعني حتى بداية منهجنا السنة دي لو تفتكروا، أول حاجة المؤمن مرآة أخيه، النصيحة، وإن لازم يكون في شيء من التناصح، وأشوف فيك عيوبي ومساوئي ومميزاتي، الأمور دي اتكلمنا فيه. وبعد كده اتكلمنا عن الغضب، اتكلمنا عن الضحك، عن التبسم، عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني. وبعدين النصيحة والمشورة اللي اتكلمنا فيها النهاردة، الكلام المهم جدا اللي ذكرناه، روح المحبة والمودة في الله عز وجل، وعلى العكس التباغض وأثر السيء عن السمع. نتكلم دلوقتي عن المزاح. شوفي كتاب رائع فعلا سبحان الله. أحوالك، أحوالك في حياتك كلها، الأحوال اللي أنت عايشة فيها اللي بتحتاجيها لا تستغني عنها. طيب ننتقل بقى النقلة يعني الكبيرة دي، ونشوف حديث أبي هريرة. قالوا، من اللي قالوا؟ من اللي هيقول هنا؟ الصحابة. قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. هنا الصحابة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا، الدعابة اللي هي إيه؟ المزاح يعني تمازحنا صلى الله عليه وسلم. هما شافوا مواقف كان يمزح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها بقى موقف لما جاءت عجوز تسأله تقول له يا رسول الله إذا والله أنا أدخل الجنة، فقال لا تدخل الجنة عجوز. عارفينها القصة دي؟ وهي يعني هي كبيرة في السن، فأحد يقول يا رسول الله عايز أخش الجنة، فقال لا ما فيش عجوز هتخش الجنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن هي إيه؟ هتدخل في سن الشباب. فكان يمزح إيه ويداعب صلى الله عليه وسلم في يعني في هذا الأمر باب أكثر من حديث مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو رغم إنه كان يحمل هم الأمة، كان قائد الأمة صلى الله عليه وسلم، عنده من الهموم وعنده أكثر من بيت ومشاكل الأمة والغزوات والفتوحات والجهاد وكل ده، إلا أنه كان يمزح صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهم لما يعني لاحظوا ذلك فبيقول يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني بيسألوا يعني رسول الله هو يعني هذا المزاح يعني عايزين بقى يستفهموا عنه هذا المزاح الذي تذكره يا رسول الله. فالنبي على طول ايه فهمهم واجابهم وقال اني لا اقول الا حقا. مهم جدا، لا اقول الا حقا، مش بقى الناس اللي تقعد تنكت ليل ونهار اللي بيسموه دلوقتي القلش، معلش يعني في اللفظ احنا لازم نرد نقرب المعاني، اللي بيقلش فيقعد بقى طول النهار ايه يقلش على قدامه، معنى ايه كل حاجه ياخدها بهزار ويتريق ويسخر طبعا هذا سيء، هذا خلق سيء. نعم بالضبط كده يا مريم، لا سخريه ولا كذب. فيعني ننتبه بقى لمثل هذه الامور، ما يبقاش فيه يعني لا كده ولا كده، يعني ما يبقاش فيه قسوه وشده لا احنا عايزين نمتثل الهدي. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، و يعني زي ما قال لهذه المراه. طيب النبي قال لهم إني لا أقول إلا حقا، يعني إني لا أقول إلا عدلا وصدقا. طبعا لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الزلل في القول والفعل، ومش كل حد قادر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول لهم لا كل أحد منكم قادر على هذا، لأنكم يعني ليسوا معصومين، مش عصمة عندكم، عصمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا بي في هذا الأمر، لا أقول إلا حقا. طبعا إحنا عندنا في وعيد وتهديد اللي بيحدد الناس بالحديث الكذب عشان يضحكهم. الحديث عندنا موجود عندكم في سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. ده وعيد شديد جدا في هذا الأمر، اللي هو إيه؟ عشان يضحك الناس يكذب، ويل له ويل له. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي قال في هذا الأمر كلام جميل جدا، قال الإمام النووي اعلم أن المزاح المبني عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب. كفين حديث اللي هو إيه؟ أقل الضحك أو لا تكثروا الضحك فإنه يورث القلب، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين. بيؤدي الإنسان بقى يعني هينشغل طول ما هو عمال يضحك ويهزر فهينشغل عن الذكر، هيبتعد، هيلاقي في قلبه قسوة مش قادر حتى ان هو يواظب على ذكر الله في يومه. والامور المهمة من امور الدين بقى، هم الامة والامور اللي عليه وعبادات وكل هذه الامور. ويقول بقيت كلام الامام النووي، ويقول يعني يؤدي في كثير من الاوقات الى الايذاء ويورث الاحقاد ويسقط المهابة والوقار. فعلا سبحان الله، كثرة الضحك، كثرة المزاح، السخرية، الامور دي كلها تؤدي فعلا الإنسان يفقد يعني مهابته، ويبقى في أحقاد، يبقى يعني يقعد بقى يتريق عليه لحد ما يوصله مرحلة ان هو التاني متضايق منه فيرد عليه برد أسوأ، يبقى في ايه؟ أحقاد. وده اللي احنا مش عايزينه خالص زي ما احنا قلنا. نعم فعلا. فأما من ثاني ما من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة، أمر كان قليل مش كثير. يعني مزاح النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعني كما قال لا أقول إلا حقا، لأنه كان قليل من باب تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا الأمر هو سنة مستحبة. أن أنا أطيب نفسي قدامي وأضاحكه بقول طيب بقول حق، ده شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده فيه عبرة لأي شخص بيضيع وقته زي ما قلنا قدام الأفلام الكوميدي والمسرحيات ويقعد يضحك، وطبعا كلها والعياذ بالله دجل وكذب وغير الفسق والفجور اللي بقى فيها دلوقتي. نسأل الله السلامة من هذه الأمور. طبعا ننتبه لمسألة المزاح، وممكن تتطرق للمزاح في الدين أو في أمور الدين. طبعا ده يؤدي بقى لإيه؟ لمشكلة كبيرة جدا، الواحد بقى يدخل في استهزاء، واحنا عارفين حكم من يفعل ذلك. كلام جميل جدا اللي في فايدة القدير اللي سهى جايتها يعني عرضته قدامنا، جزاها الله خيرا، ونستفيد كلنا من هذا الأمر، ويبقى في عندنا شيء من التوازن وننتبه. احنا نتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، ولا نتجاوز الأمر حتى يصل بنا إلى إيه؟ إلى كثرة الضحك وخصوة القلب أو الكذب في بعض الأحيان. اللي بعديها طول رقم 266 عن بكر بن عبد الله، نشوف بس الصحابة كانوا بيعملوا مع بعض إيه في مسألة المزاح. اللي بعده عضو يا بنات، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. سبحان الله، عارفين يعني إيه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيهزروا مع بعض، والمزاح كان بيصل لمرحلة إن هم إيه؟ بيحدفوا بعض بإيه؟ بقشر البطيخ. قشر البطيخ ده يتبادحون ده يعني إيه؟ يترامون به، وده يفيد المشاركة، يعني مش واحد يرمي التاني، لا هم الاتنين بيرموا بعض. عارفين لما حد يقعد يهزر مع التاني فيرمي عليه حاجة فيقوم رامي عليه التانية، كان قشر البطيخ. وأتخيلوا ده لو حصل دلوقتي، أظن ردود الفعل هتكون سيئة جدا. لو ده صاحبتك مسك القشر البطيخ كده وقامت رميها عليكي، هتبقى مشكلة كبيرة. لا ده كان صحابي يعملوا كده مع بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا بقيت الاثر يقولك ايه؟ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يعني لما بيجي بقى وقت الجد، ها، وقت اللي يحتاج فعلا الجديه، يبقى هم الرجال حقا. الرجل هو يعني الذي يحافظ ويدافع عن عرضه وعن دينه وعن امته وعن اهل بيته، عن المجتمع الصغير وعن المجتمع الكبير. هو ده الرجل. هم كانوا كده رضوان الله عليهم، كانوا عندهم وقت للمزاح. وحتى يعني انا شايفه ان هو بالنسبه لنا ده يعتبر زي ما نقول ضرب الايد، يعني مزاح مش اي مزاح يعني. ورغم ذلك في وقت الجد كانوا ينتبهوا لهذا الامر. طبعا البطيخ هنا مربي ايه؟ البطيخ يعني يبتس، مش النعمة، مش النعمة اللي هي الثمرة اللي بتؤكل، لا، القشر. طبعا احنا عارفين عندنا نهي عن اضاعة المال، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها. فمش ممكن طبعا هيرموا الطعام، لا، كانوا يرموا بعض بالقشر بتاع البطيخ. رضي الله عنهم وارضاهم والحقنا به مع الخير. طيب انا هكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، لان كثرة الامور قد ينسي بعضها بعضا، كثرة العلوم يعني او كثرة الاحاديث. خلينا مركزين في اللي احنا خدناه باذن الله تعالى. جزانا واياك يا رشيد، ربنا يكرمك. طيب احنا قلنا اول حديث خدناه خالص دراسة. طيب خير، حديث ابي الهيثم، خلاص ده دراسة. الحديث الثاني اللي خدناه اللي هو في باب التحاب بين الناس، حديث والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ده حفظ معايا. طيب والحديث اللي بعد كده عندنا في باب المزاح اللي هو لكني لا اقول الا حقا، ده حفظ، او اني لا اقول الا حقا. خلاص كده يا بنات، ربنا يجزيكم الجنة وينفعنا بهذا العلم ويرزقنا الاخلاص والعمل به يا رب، اللهم امين. والله لو احنا انتفعنا كده بهذا اليوم وعملنا كده وجهدنا انفسنا، احنا نعمل بهذه